توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق التوحيد في الآيات والأحاديث فالمراد به توحيد العبادة، ولأجل هذا اقتصر المصنف عليه فقال التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ثم بين أن التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا، فإن الرسل بعثت تدعو أقوامها إلى إفراد الله بالعبادة. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكان أول أولئك الرسل المبعوثين إلى أقوامهم بتوحيد العبادة يدعونهم إلى إفراد الله عز وجل به بعد أن غيروا وبدلوا هو نوح عليه الصلاة والسلام، الذي أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط، فمداره على أمرين: أحدهما وقوع المجاوزة لما حد وعين شرعا، وقوع المجاوزة لما حد وعين شرعا، والآخر تعلق تلك المجاوزة بالإفراط، تعلق تلك المجاوزة بالإفراط أي وقوعها على وجه الزيادة، أي وقوعها على وجه الزيادة. والصالحون من الخلق ينتفع بهم في صحبتهم واستنصاحهم والاقتداء بهم، وأشباه هذا مما أذن به شرعا، فإذا تعدي هذا الحد المشروع وقع الخلق في المحظور، وقد أفضى الغلو في الصالحين إلى اعتقاد الضر والنفع منهم وأنهم ينفعون ويضرون، كما اتفق لقوم نوح في هؤلاء الصالحين الخمسة، فإنهم كانوا قوما صالحين فيهم، فلما ماتوا غلوا فيهم. ومجموع الوارد في الآثار في بيان غلو قوم نوح فيهم أنهم غلوا فيهم بأمرين: أحدهما أنهم عكفوا على قبورهم لما ماتوا، أنهم عكفوا على قبورهم لما ماتوا، أي أقاموا عندها يعبدون الله، أي أقاموا عندها يعبدون الله متقربين إليه عند قبور هؤلاء الصالحين. والآخر أنهم صوروا أولئك الصالحين تماثيلا، أنهم صوروا أولئك الصالحين تماثيلا، فنصبوا في مجالسهم صورهم ممثلة لينظروا إليهم فيشتاقوا إلى العبادة ويجتهدون في عبادة الله فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله عبدوهم من دون الله. ثم لما عوقب قوم نوح بالطوفان حمل الماء تماثيل هؤلاء حتى ألقاها في جزيرة العرب، وعرف موضعها عمرو بن لحي شيخ خزاعة، فزين عبادة تلك التماثيل للعرب، وابتدأ فيهم عبادة وابتدأت فيهم عبادة الأصنام، فإنه لما انتهت تلك التماثيل الخمسة إلى جزيرة العرب وانحسر عنها الماء سفت عليها السوافي حتى علاها تراب عظيم، وكان عمرو بن لحي سيد خزاعة يتجر إلى الشام، فرأى في أهلها عبادة الأصنام فأعجبه ذلك ووقع في نفسه محبته، فلما رجع إلى قومه زين له الشيطان حمل العرب على هذا ودله على موضع تلك التماثيل الخمسة فاستخرجها ونصبها عند الكعبة، وكانت خزاعة تلي مكة، فكان عمرو بن لحي هو أول من غير دين العرب بالشرك بعد أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فعبدوهم من دون الله، ثم تزايد الأمر فيهم فاتخذوا أصناما كثيرة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، فلما عظم الأمر فيهم بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن عبادة الأصنام ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ويجدد فيهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يبدي ويعيد في دعوتهم إلى التوحيد، ووقع بينه وبينهم ما وقع من القتال حتى أظهره الله عليهم، فدخل مكة وكسر تلك الأصنام التي حفت بها الكعبة، وكانت 630 صنم، فطهر الله بيته من عبادة الأصنام. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويصومون، ولكنهم كانوا يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله، ويقولون نريد التقرب بهم إلى الله ونجعلهم شفعاء لنا عنده مثل الملائكة وعيسى بن مريم وأناس غيرهم من الصالحين. ثم ذكر المصنف أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الله هو المالك الرازق المتصرف المدبر، فيثبتون لله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية،

كانوا يتوجهون إلى بعض المعظمين بأنواع القرب، لأنهم كانوا يتوجهون إلى بعض المعظمين بأنواع القرب ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، ويعتقدون أنهم ينفعون ويضرون، ولذلك يجعلون لهم ما يجعلون من عباداتهم كالدعاء والنذر والذبح، وهم بهذا مشابهون لما كان عليه أولئك الأولين، فإن الأولين من أهل الجاهلية كانوا يدعون الله ويدعون غيره، وهؤلاء الذين يعظمون بعض المعظمين ويقولون إن فيهم اعتقادا وإن لهم نفعا وضرا يتقربون إليهم بأنواع من العبادات كما كان أهل الجاهلية الأولى يتقربون إلى معظميهم بأنواع العبادات، فالمشابهة بين هؤلاء وهؤلاء ظاهرة لاشتراكهم فيما يفعلون. ورابعها في قوله وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. فأولئك المشركون من أهل الجاهلية مع ما كانوا من العبادة التي يزعمون أنها لله لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا منهم، ولن تفعوا بتلك العبادات، بل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألا يجعل شيء منها إلا لله، ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده بألا يجعل شيء منها إلا لله. وذكر المصنف رحمه الله آيتين عظيمتين في تحقيق إخلاص العبادة لله وحده، فالآية الأولى قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، وهي تدل على إخلاص العبادة لله من وجهين، أحدهما في قوله وأن المساجد لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى إثبات أن جميع أنواع الإجلال والإعظام والإكبار لله، فالمنقول في تفسيرها على اختلافه يرجع إلى إثبات أن جميع أنواع الإكبار والإجلال والإعظام كلها لله، والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو نهي عن دعاء غير الله يستلزم إثبات العبادة لله وحده، وهو نهي عن دعاء غير الله يستلزم إثبات العبادة لله وحده. والدعاء في خطاب الشرع كما تقدم يطلق ويراد به العبادة، ومنه حديث النعمان رضي الله عنه عند أصحاب السنن الدعاء هو العبادة وإسناده صحيح. فمعنى الآية المذكورة فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا مع الله أحدا، وهذا النهي يستلزم إثبات العبادة لله وحده، وهذا النهي يستلزم إثبات العبادة لله وحده، لأن قوله أحدا في الآية نكرة في سياق نهي، لأن كلمة أحدا في الآية نكرة في سياق النهي تفيد العموم، ففي ذلك إبطال عبادة كل أحد كائنا من كان سوى الله سبحانه وتعالى، والآية الثانية قوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ودلالتها على إخلاص العبادة لله وحده من وجهين أيضا، أحدهما في قوله له دعوة الحق أي الدعوة الثابتة الصحيحة، أي الدعوة الثابتة الصحيحة وهي عبادته وحده، وهو عبادته وحده. فالدين الحق في عبادة الله هو أن يوحد ولا يشرك به شيء، فالدين الحق في عبادة الله هو أن يوحد ولا يشرك به شيء، لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص، لقوله تعالى ألا لله الدين الخالص أي الدين الذي يفرد به عن سواه، أي الدين الذي يفرد به عن سواه. فالخالص هو المنفرد الذي لا تشوبه شائب، فالخالص هو المنفرد الذي لا تشوبه شائبة. ووقع في الآية تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، ووقع في الآية تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصر في قوله له دعوة الحق، له دعوة الحق، فتقدير الكلام دعوة الحق له، وقدم الجار والمجرور لإفادة الحصر، أي أن دعوة الحق التي هي الدعوة الصحيحة الثابتة هي لله وحده. والآخر في قوله والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، مبطلا الانتفاع بعبادة غير الله من المدعوين، مبطلا الانتفاع بعبادة غير الله من المدعوين، أنهم لا يستجيبون لمن دعاهم، أنهم لا يستجيبون لمن دعاهم. وإذا كان المعبود لا يستجيب لعابده فلا يستحق العبادة، وإذا كان المعبود لا يستجيب لعابده فلا يستحق العبادة. وخامسها في قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله والدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء ليفردوا الله سبحانه وتعالى بالعباد، فلا يكون شيء منها لغيره سبحانه، بل يخلصوا في عباداتهم له، فيكون دعاؤهم لله وذبحهم لله ونذرهم لله واستغاثتهم بالله وجميع أنواع عبادتهم له سبحانه خالصة. وسادسها في قوله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أي عرفت أن ما كانوا عليه من إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق الذي له الملك لم يدخلهم في دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. والفرق بين المقدمة الثانية وهذه المقدمة أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الثانية هو الإسلام بمعناه العام، أن المنفي دخولهم فيه في المقدمة الثانية هو الإسلام بمعناه العام، والمنفي دخولهم في هذه المقدمة هو الإسلام بمعناه الخاص، هو الإسلام بمعناه الخاص، أي أنهم بما كانوا عليه من توحيد الربوبية لا يعدون مستسلمين لله، أي أنهم بما كانوا عليه من توحيد الربوبية لم يعدوا مستسلمين لله، وهذا هو الإسلام بمعناه العام. ولا هم أيضا معدودون من أهل الإسلام بمعناه الخاص الذي هو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وسابعها في قوله وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، أي أن المانع الذي منع دخولهم في الإسلام وأحل دماءهم وأموالهم هو ما كانوا عليه من توجههم إلى غير الله ودعائهم له، وما كانوا عليه من توجههم إلى غير الله ودعائهم له كتوجههم إلى الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين يريدون شفاعتهم والتقرب بهم إلى الله عز وجل. فإنهم كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين، وهاتان الآيتان دالتان على أمرين عظيمين، أحدهما أن الشرك كان واقعا فيهم، أن الشرك كان واقعا فيهم لتصريحهم بفعلهم، لتصريحهم بفعله، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإنهم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأقروا على أنفسهم بالعبادة واعتذروا بما اعتذروا به، فأقروا على أنفسهم بعبادة غير الله واعتذروا بما اعتذروا به. والآخر أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله، أن الشرك الواقع فيهم هو اتخاذ الشركاء شفعاء ووسائط عند الله، فاتخذوا من الأنبياء والصالحين والملائكة والأحجار والأشجار ما يجعلونه شفيعا لهم وواسطة عند الله عز وجل مقربة لهم. وهذا الذي كان عليه المشركون الأولون هو الذي صار إليه المشركون المتأخرون، فإنهم اتخذوا من المعظمين من الصالحين أناسا يتقربون إليهم بأنواع العبادات ويزعمون أن هؤلاء شفعاء لهم ووسائط عند الله سبحانه وتعالى. فقولهم حذو قول الأولين، أي هو. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك تلك المقدمات السبع، فقال عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، أي علمت التوحيد الذي جاء الأنبياء يدعون إليه وهو إفراد الله بالعبادة بأن لا يجعل شيء منها لغيره، وهو الذي أباه المشركون أي امتنعوا عن الإقرار به، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات المتوجه إليها معبودا واحدا منكرين ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد قلبه شيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله وحده، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله. بيّن المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن توحيد العبادة الذي دعت إليه الرسل هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، بأن يعتقد العبد إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، بأن يعتقد العبد إثبات العبادة لله وحده ونفيها عن غيره، فإن لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فإن لا إله إلا الله تنطوي على نفي وإثبات، فنفيها في لا إله بإبطال جميع المعبودات دون الله، وإثباتها في إلا الله بإثبات استحقاق الله للعبادة، بإثبات استحقاق الله للعبادة. وهذا معنى قولهم للا إله إلا الله ركنان هما النفي والإثبات، وهذا معنى قولهم للا إله إلا الله ركنان هما النفي والإثبات. وقد عقل المشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، فعرفوا أنهم إذا التزموا قول لا إله إلا الله فإنهم يبطلون عبادة غيره سبحانه وتعالى، فلا يجعلون لمعظميهم شيئا من عباداتهم، سواء كان أولئك المعظمون من الملائكة أو من الأنبياء أو الصالحين، فكانوا يعلمون أن معنى الإله هو المعبود، فكانوا يعلمون أن معنى الإله هو المعبود، وأنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وجب عليهم أن يتوجهوا بأعمالهم خضوعا وحبا وتأليها وتعظيما لله وحده، فلا يجعلون من أعمال القرب شيئا لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي كانوا يريدونه بالإله هو الذي جعله المتأخرون لمن ينعتونه بالسيد، وهذا المعنى الذي يريدونه بالإله أنه المعبود هو الذي جعله المتأخرون لمن ينعتونه بالسيد، فإنهم اتخذوا من اتخذوا من معظميهم ووصفوهم بالسيادة، أي بأن لهم شيئا من العبادة، أي بأن لهم شيئا من العبادة يتقربون بها إليهم، فيجعلون ما يجعلون لهم من عباداتهم، فأولئك عقلوا أن معنى لا إله إلا الله ألا معبود حق إلا الله، فامتنعوا منها لأنها تبطل عبادة غير الله عز وجل. وأما المتأخرون فإنهم جعلوا اسم السيد لمعظم يجعل له شيء من العبادة فرارا من اسم الإله، فهم يزعمون أنهم لا يعتقدون أن لهم معبودا سوى الله سبحانه وتعالى. فعوض قول الأولين إن تلك آلهة لهم فإنهم يقولون إن هؤلاء سادة لنا، فيجعلون لهم سيادة تقتضي أن يجعل لهم شيء من القرب كالدعاء والنذر والذبح وغير ذلك من أنواع القرب. والمراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله كما قال المصنف معناها لا مجرد لفظ، والمراد من كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا مجرد لفظها. فمقصود الشريعة من إقرار العبد بها أن يعتقد معناها وأن يلتزم مقتضاها. فمقصود الشريعة من إقرار العبد بها أن يعتقد معناها ويلتزم مقتضاها. فإذا قال لا إله إلا الله وجب عليه أن يعتقد أنه لا معبود حق إلا الله، وألا يجعل شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وكان الكفار الجهال الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا، وأنه لا يطلب فقط القول بل يطلب مع القول أن يعتقد المعنى وأن يعمل الإنسان بلازم تلك الكلمة من إبطال المعبودات وجعل العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف أن من يدعي الإسلام من متأخري هذه الأمة لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار. فذكر رحمه الله من هؤلاء طائفتين. الطائفة الأولى هم المذكورون في قوله بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، أي أنه إذا قالها صار مسلما، أي أنه إذا قالها صار مسلما ولو لم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها بأن يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله، فيكفي عند هؤلاء قول لا إله إلا الله، فيكفي عند هؤلاء قول لا إله إلا الله. وقد تقدم أن مقصود الشريعة منها هو اقتران القول باعتقاد المعنى والعمل بمقتضاه. قد تقدم أن مقصود الشريعة اقتران القول باعتقاد المعنى والعمل بمقتضاها. والطائفة الثانية هم من ينتسب إلى الحذق والمعرفة والفهم، الزاعمون أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله، ويفسرون الإله بأنه القادر على الاختراع. فكلمة التوحيد عندهم معناها لا خالق ولا رازق ولا محيا ولا مميت إلا الله، فيجعلون التوحيد الذي دعت إليه الرسل وطولب به الخلق هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا مناقض لما جاء في آيات القرآن الكريم من بيان أن الإله هو المعبود، وهذا مناقض لما جاء في آيات القرآن الكريم من أن الإله هو المعبود، وأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن بينهم كانوا يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلم يكونوا ليمتنعوا لو كان معنى لا إله إلا الله لا رازق أو لا خالق أو لا مالك إلا الله، لأجابوه إلى ذلك، ولكنهم عقلوا أن معنى الإله هو المعبود فامتنعوا من ذلك. ومما يعجب منه العاقل الفطن حال هاتين الطائفتين كيف يتفوهون بما ذكروه مع مخالفة ذلك لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي ممن أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ثم لا يتقرب له وحده بالعباد، ولا اكتفى منهم بأن يعتقدوا أن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر، فإنهم كانوا يقرون بهذا كما تقدم في الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه. والأمر كما قال المصنف: فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، لأن جهال الكفار علموا أن المراد من قول لا إله إلا الله هو إبطال عبادة غير الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ففهموا منها ما لم يفهمه من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام ثم يكتفي بقول لا إله إلا الله ويدعو غيره ويذبح لغيره وينذر لغيره ويتوكل على غيره، أو يزعم أن معنى لا إله إلا الله لا مخترع إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله، مما كان يقر به المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرض ذلك منهم فقاتلهم على قول لا إله إلا الله لاعتقاد معناها والتزام مقتضاها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله عز وجل من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أربع مقدمات أخرى رتب عليها نتيجة جليلة ثانية، فأولها في قوله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، أي عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، أي عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ويدعون الله ويعبدونه، إلا أنهم يدعون غيره معه، ويعبدون الله ويدعونه إلا أنهم يدعون غيره معه، فيجعلون لمعظميهم ما يجعلون من عبادته. وثانيها في قوله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة، أي عرفت أن شركهم الأكبر هو الشرك في العبادة. والشرك له في الشرع معنيان، والشرك له في الشرع معنيان: أحدهما عام، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، وهو جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الثاني هو المعهود شرعا، فإذا أطلق الشرك في القرآن والسنة فالمراد

الجهل حال كثير من الناس اليوم الذين إذا ذكر لهم أن هذا شرك لم يدركوا كونه شركا وزعموا أن هذا لا يخل بتوحيد العبد، وهذا من آثار الجهل بالتوحيد ومعرفته. ثم ذكر المصنف النتيجة المرتقبة والثمرة المنتظرة من إدراك المعارف السابقة المنتظمة في المقدمات الأربع، فقال: أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، إذ جعل لك بصيرة تميز بها بين التوحيد والشرك والحق والباطل، والثانية الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، الخوف العظيم من الوقوع في الشرك، فإن وجوه الشرك وأبوابه كثيرة، فإن وجوه الشرك وأبوابه كثيرة، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الشرك بضع وسبعون بابا، الشرك بضع وسبعون بابا، والمقصود بالعدد تكثير أبوابه، والمقصود بالعدد تكثير أبوابه، فيتخوف العبد الوقوع في شيء منها، فيتخوف العبد الوقوع في شيء منها، وكان هذا الخوف حاضرا في قلب إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الخوف حاضرا في قلب إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا ربه فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا الداعي هو الذي كسر تلك الأصنام، فمع ما فعل خاف على نفسه وبنيه عبادة الأصنام. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رواه ابن جرير وغيره، أي لا أحد يأمن البلاء بالوقوع في الشرك بعد إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومما يقوي الخوف من الشرك كما ذكر المصنف أن الإنسان قد يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، أي يتكلم بها ما يتبينها فيهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيحبط عمله ويغضب الله عليه ويدخله النار بتلك الكلمة، كما وقع من القوم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، فإنهم قالوا ما قالوا فكان سبب كفرهم وحبوط عملهم. وقد يقول الإنسان تلك الكلمة كما ذكر المصنف وهو جاهل فلا يعذر بجهله لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، لقيام الحجة عليه وتمكنه من معرفتها، أما مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم عليه حجة الرسل. أما مع عدم قيام الحجة عليه وعدم تمكنه من معرفتها فهذا هو الذي نفى الله عنه التعذيب حتى تقوم عليه حجة الرسل، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. وأصول الدين العظام وقواعده الجسام لا يسع مسلما جهلها لانتشار العلم بها وقيام الحجة على المسلمين فيها، أما المسائل التي قد تخفى فقد يعذر العبد بها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان. ثم ذكر المصنف آبدة ثانية من أوابد من يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا فتخرجه من الملة، أي أمرا عظيما، وهو أنه يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى، كما كان المشركون يقولون في تلبيتهم متقربين إلى الله، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكانوا يقولون ما يقولون من الكلام الذي هو شرك ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى زلفا. ثم ذكر المصنف من وقائع الأحوال ما يثمر الخوف في القلوب من الوقوع في الشرك، وهو ما قص الله عن قوم موسى عليه الصلاة والسلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم كانوا مع نبي الله موسى ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم فأعجبهم حالهم فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإذا كان هذا واقعا من قوم صالحين مع نبي من الأنبياء وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فالخوف على غيرهم ممن يقل حظه من العلم والصلاح ويفتقد صحبة الأنبياء أعظم وأشد، فينبغي أن يعظم الموحد في قلبه الخوف من الشرك، لأن أمر الشرك عظيم، إذ كل ذنب على رجاء مغفرة إلا الشرك، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا وقر في قلب العبد أن ما يقع فيه أحد من الشرك في قول أو فعل لا يغفره الله عظم عليه الأمر واشتد خوفه أن يأتي شيئا من أبواب الشرك، فأثمر هذا الخوف الاجتهاد في تعلم التوحيد ومعرفة الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أمرين عظيمين: أحدهما أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، أن الله لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء من المشركين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وفي الصحيح في قصة ورقة ابن نوفل أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره خبره: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ فقال: نعم، فإنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عود، فإنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وكما يكون هذا للأنبياء في معاداتهم يكون لورثتهم من الدعاة إلى التوحيد، فإنهم يبتلون بأنواع من الأعداء يصدون عن دعوة الحق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والآخر أن دعاة الباطل تكون عندهم علوم وكتب وحجج يجادلون بها، كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ما ورثوه عن الآباء والأجداد، والعلم الذي عندهم ونازعوا به الأنبياء هو ما ورثوه عن الآباء والأجداد ليردوا دعوة الحق، وتلك العلوم التي يدعونها هي علوم زائفة، وتلك العلوم التي يدعونها هي علوم زائدة، هي علوم زائفة، ففيها صورة العلم لا حقيقته، ففيها صورة العلم لا حقيقته، فهي أشبه بخيالات زائلة، فهي أشبه بخيالات زائلة يتراءى للناظر فيها أن وراءها شيء، فإذا أتاها لم يجد شيئا ووجدها سرابا. وإذا عقل العبد أن ما يدعيه أولئك من العلوم والحجج والكتب محض سراب هان عليه إبطال مقالتهم وصبر على دعوة التوحيد التي كان عليها سادات الخلق من الرسل والأنبياء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وصيت إلى حجة الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وقد من الله علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الإنسان إذا عرف ما يفرح به من توحيده وما يخاف من الشرك، وأن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن دينه وتوحيده. فالواجب عليه أن يتخذ سلاحا يدفع به عن توحيده ودينه، كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه، كما يتخذ سلاحا يدفع به عن نفسه. ومما تطمئن به قلوب الموحدين أن أولئك القاعدين على الطريق الموصل إلى الله من علماء الضلالة الذين يروجون الشبهات باطل ما هم فيه وحابط ما كانوا يعملون، لأن أولياء الشيطان مغلوبون ومخذولون، والشيطان مهما بلغ شره فإن كيده ضعيف. قال الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي للعبد أن يخاف ويحزن، ويقوي هذه الطمأنينة في قلب العبد إقباله على الله، ويقوي هذه الطمأنينة في قلب العبد إقباله على الله وإصغاؤه إلى بيناته وحججه، فيجعل الله عز وجل له من النور ما يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، فيجعل الله به من النور ما يخرج به من ظلمة الغواية إلى نور الهداية، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالعلم القليل مع تأييد الله يحصل به خير كثير، وأما العلم الكثير مع خذلان العبد فإنه لا يحصل به شيء يرجى خيره. ومما تقوى به عزائم الموحدين كما ذكر المصنف أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، أن العامية من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، ومنشأ هذه الغلبة هو داعي الفطرة في نفسه، ومنشأ هذه الغلبة هو داعي الفطرة في نفسه، فإن الله فطر الخلق على توحيده والاستسلام له، فإن الله فطر الخلق على توحيده والاستسلام له، فيجد العبد في نفسه فطرة يغلب بها المشركين بإبطال دعاوهم، فيجد العبد في نفسه فطرة يغلب بها علماء المشركين في دعواهم. وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله، وموجب انتصار العامي الموحد على ألف من علماء المشركين أنه من جند الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. ووعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، وقال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. فمن كان من جند الله كان النصر حليفه، فمن كان من جند الله كان النصر حليفه، وكان له ظهور الحجة والبيان والسيف والسنان على قدر ما معه من توحيد الله ونصرة دينه. ثم ذكر المصنف أن الخوف هو الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن دينه، أي ليس عنده من العلم ما يدفع به عن دينه. فإن عوادي الشبهات التي تقتحم قلب الإنسان تحتاج إلى سلاح من العلم يدفع به الإنسان عن نفسه، فلا بد أن يتعلم من دين الله سبحانه وتعالى ما يكون له حصنا واقيا وصلاحا وسلاحا كافيا في دفع جيش الشبهات. ويتأكد هذا في أزمنة الجاهلية والفتن، فإن العبد أحوج ما يكون فيها إلى السلاح الذي يحفظ به دينه ويحمل قلبه على الركون إلى الله والثقة به والإقبال عليه، فإن القلوب لا تستقر باليقين إلا بامتلائها بالعلم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فإذا وعى القلب العلم كسي الخشية والطمأنينة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، فلم تكتسح جيوش الشبهات والشهوات. فمن أحوج ما يحتاج إليه الناس في أزمنة الفتن وغلبة الأهواء في الشبهات أو الشهوات العلم النافع الذي يرسخ الإيمان في قلوبهم ويحفظ أديانهم. وقول المصنف: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين، لا يعارض قوله الآخر: وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. إذ الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المبطلين، إذ الجملة الأولى تدل على أن العامية بتوحيده يكفى ضلالات المبطلين، والجملة الثانية تدل على أن من كان على تلك الحال فإنه يخشى عليه ويخاف أن يقع في الشرك، ويدفع التعارض عقل الناظر أن الجملتين المذكورتين لهما مأخذان، أن الجملتين المذكورتين لهما مأخذان، أحدهما مأخذ قدري أن يرجع إلى قدر الله، مأخذ قدري أن يرجع إلى قدر الله، والآخر مأخذ شرعي أن يرجع إلى شرع الله. فالمأخذ القدري في قوله: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، أي أنه قد يجري قدرا، أي أنه قد يجري قدرا بحكمة الله أن يقوم عامي فيتصدى لعلماء المشركين بما يبطل به دعواهم، إذ يجري الله على لسانه الحق لحكمة منه سبحانه.

والتمسك به والإعراض عن المتشابه، وهو البقاء مع الإحكام والتمسك به والإعراض عن المتشابه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه، الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. والحذر من هؤلاء يجمع أمرين، والحذر من هؤلاء يجمع أمرين: أحدهما الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، الحذر من أشخاصهم فلا يصحبون، والآخر الحذر من مقالاتهم، الحذر من مقالاتهم فلا يقبل العبد عليها ولا يتشاغل بها، فلا يقبل العبد عليها ولا يتشاغل بها. وذكر المصنف مثالا يتضح به الجواب المجمل، أنه إذا استدل عليك أحد بالدعاوى الباطلة في باب توحيد العبادة وجاء بكلام متشابه فقال إن الشفاعة حق أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلام يستدل به وأنت لا تفهم هذا الكلام، فالجواب القاطع لهذه الشبهة أن تتمسك بالمحكم الذي ذكره الله في توحيد العباد، أن تتمسك بالمحكم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في توحيد العبادة، وتعرض عما ذكر لك من الشبه، وتعرض عما ذكر لك من الشبه. فالمحكم فيها أن الله أمر بجعل العبادة له وحده، أن الله أمر بجعل العبادة له وحده، وأنه ذكر أن شرك المشركين هو باتخاذ الشفعاء، وأنه ذكر أن شرك المشركين باتخاذ الشفعاء والوسائط عند الله سبحانه وتعالى. فما يذكره هذا المشبه من الكلام يقول فيه العبد معرضا عنه لا أعرف معناه، فما يذكره هذا المشبه يعرض من الكلام، يعرض عنه العبد ويقول لا أعرف معناه. وهذا القول يحتمل أمرين، وهذا القول يحتمل أمرين: أحدهما لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره، لا أعرف معناه الذي تدعيه وتذكره، والآخر لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم، لا أعرف معناه الذي ذكره أهل العلم. فهو ينفي عن نفسه المعرفة ويجزم بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، فيتمسك بالمحكم في جعل العبادة لله سبحانه وتعالى، ويعرض عن المتشابه الذي يوهم الذي يتوهم منه خلاف ما دل عليه المحكم. وهذه قاعدة عظيمة في حفظ الدين، وهذه قاعدة عظيمة في حفظ الدين، أن العبد يأخذ بالمحكمات ويعرض عن المتشابهة، أن العبد يأخذ بالمحكمات ويعرض عن المتشابهات. والمحكمات ظاهرات بينات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن دين الإسلام دين جلي بين لا ألغاز فيه ولا أحاجي، ومن قرأ القرآن وسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعى ما يراد من العبد في باب التوحيد أو أبواب الحلال والحرام. فإذا سمع الإنسان خلاف

نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن هو دونه، ولكن مذنبون والصالحون لهم جاه، فنحن نطلب من الله بهم. هذه شبهتهم الكبرى. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. والجواب عن هذه الشبهة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذه المقالة هي من مقالات المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها. أن هذه المقالة من مقالات المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم عليها، فما أنتم واقعون فيه هو الذي كان واقعا فيه المشركون الأول. فما أنتم واقعون فيه كان هو الذي كان واقعا فيه المشركون الأولون. والوجه الثاني أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم. أن الجاه الذي يكون للصالحين هو جاه يتعلق بهم، لا يلزم منه جواز دعائهم والاستغاثة بهم. فالله عز وجل جعل لهم رتبة ومقاما وجاها، ونهانا سبحانه وتعالى عن دعاء غيره، ونهانا سبحانه وتعالى عن دعاء غيره، ومن ذلك دعاء الصالحين، ومن ذلك دعاء الصالحين. والوجه الثالث أن العبد المذنب لم يؤمر إذا وقعت منه خطيئة أن يفزع إلى الصالحين. أن العبد المذنب لم يؤمر إذا وقعت منه خطيئة أن يفزع إلى الصالحين ليتوسل بهم إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى، بأن يدعوهم راجيا منهم أن يكونوا شفعاء له عند الله في المغفرة. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثانية، وهو أنهم يزعمون أن هذا متحقق في من يعبد الأصنام، ونحن لا نعبد الأصنام، أفتجعلون الأولياء والصالحين مثل الأصنام، وكيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ والجواب عن هذه الشبهة أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عبادة الأصنام فقط. أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عبادة الأصنام فقط، بل أنكر عبادة كل معبود سوى الله، بل أنكر عبادة كل معبود سوى الله، فأنكر على من دعا الأنبياء كعيسى، أو دعا الصالحين كاللات، أو دعا الملائكة كجبريل. ثم ذكر المصنف شبهتهم الثالثة، وهي قولهم الكفار يريدون منهم النفع والضر، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. والجواب عن هذه الشبهة من وجهين: أحدهما أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، أن هذه الدعوة هي دعوة المشركين الأولين الذين أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فإنهم كانوا يجعلون معظميهم شفعاء عند الله، فالقائلون بهذا من المتأخرين حالهم كحال أولئك المشركين، فالقائلون بهذا من المتأخرين حالهم كحال أولئك المشركين، فيكون حكمهم كحكمهم، فيكون حكمهم كحكمهم. والآخر أن الشفاعة يختص ملكها بالله، أن الشفاعة يختص ملكها لله، فهي له وحده، كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملكه سبحانه ولا تطلب إلا منه ولا تنفع إلا بإذنه، فالشفاعة ملكه سبحانه ولا تطلب إلا منه ولا تنفع إلا بإذنه. وقد نهانا الله عن سؤال أحد الشفاعة، وقد نهانا الله عن سؤال أحد الشفاعة لأنها ملك يختص به، لأنها ملك يختص به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله عز وجل وهذا التجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له أنت تقر أن الله عز وجل فرض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الفرض الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإذا أعلمته بهذا فقل له هل هو عبادة لله تعالى، فلا بد أن يقول نعم والدعاء من العبادة. فقل له إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت بعبادة الله غيره، فلا بد أن يقول نعم. فقل له قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، فإذا أطعت الله ونحرت له هل هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم. فقل له إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما هل أشركت في هذه العبادة غير الله، فلا بد أن يقر ويقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك، فلا بد أن يقول نعم. فقل له: هل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد تحت قهر الله وأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهة أخرى لهم، وهي أن بعضهم يقول أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس عبادة. وبين المصنف إبطال هذه الشبهة بأمور أربعة مرتبة توالية. أولها تقرير المشبه، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادة، تقرير المشبه أن الله أمره بعبادة، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله، أي حمله على الإقرار بأنه مأمور بجعل العبادة لله وأن العبادة فرض عليه. وثانيها بيان حقيقة العبادة له، بيان حقيقة العبادة له الواردة في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإنه أمر بالتوجه إلى الله بالدعاء، فإنه أمر بالتوجه إلى الله بالدعاء الذي هو اسم للعبادة كلها، الذي هو اسم للعبادة كلها. ففي الحديث الدعاء هو العبادة، ففي الحديث الدعاء هو العبادة. فحقيقة العبادة أن تكون جميع أعمال العبد لله، حقيقة العبادة أن تكون جميع أعمال العبد إلى الله لله، فدعاؤه وذبحه ونذره وتوجهه وغير ذلك من أنواع العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وثالثها إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إيضاح أن من جعل منها شيئا لغير الله فقد أشرك، إذ حقيقة العبادة إفراده بتلك القرب كما تقدم، فإذا جعل شيء من تلك القرب لغير الله عز وجل وقع العبد في الشرك. فإذا ثبت أن دعاء الله عبادة فجعله لغيره شرك، وإذا ثبت أن الذبح له عبادة فجعله لغيره شرك، وقل مثل هذا في سائر العبادات. ورابعها تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظمه، تحقيق أن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانت عباداتهم هي الدعاء والالتجاء والذبح والنذر لمعظميهم. ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن الالتجاء إلى الصالحين ودعاءهم هو عبادة شركية، ومنتهى هؤلاء الأربع أن يقر بأن دعاء الصالحين والالتجاء إليهم عبادة شركية، لأن الله أمره بأن يدعوه بأن يدعوه ويلجأ إليه، فإذا جعل ذلك لغيره فقد وقع في الشرك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال تنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل لا أنكرها ولا تبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع في المحشر، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله تعالى، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين أن الشفاعة كلها لله، وأنا أطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب أن الله عز وجل أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو معه أحدا، وقال تعالى: فلا تدعو مع الله أحدا. وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا، فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا وجوزت دعاء هؤلاء رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل كونك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله عز وجل. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الدعاوى التي يتعلق بها المشبهون في توحيد العبادة زعمهم أن الداعين إلى توحيد الله في الالتجاء إليه ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة لا ينكرون شفاعته صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنه يشفع عند الله، وأنه له من الشفاعات ما ليس لغيره، لكنهم يعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بكونها ليست ملكا له، ويعتذرون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بأنها بكونها ليست ملكا له، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل نهانا عن سؤالها غيره، وأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن سؤالها غيره، فالله الذي ملك الشفاعة نهى عن سؤال الشفاعة غيره، فكما نؤمن بملكه سبحانه الشفاعة نؤمن بما نهى عنه وننقاد له في أن لا نسأل أحدا ولو كان خير خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا نسأله الشفاعة، لأنه لا يملكها ولا يقدم عليها إلا بإذن الله سبحانه وتعالى له. وسؤال الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، وسؤال الله شفاعة نبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، أحدهما امتثال المأمورات المحققة شفاعته، امتثال المأمورات المحققة شفاعته، كالذكر الوارد بعد الأذان، كالذكر الوارد بعد الأذان، ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والآخر دعاء الله حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، دعاء الله حصول شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يقول العبد: اللهم شفع في محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نسأل الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وندعو الله بها، ولا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وندعوه بها. فالموحدون يقولون: اللهم شفع فينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وأما المشركون فهم المتوجهون إليه صلى الله عليه وسلم بسؤاله الشفاعة، مع كونه لا يملكها بصريح القرآن في مواضع كثيرة منه. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. ثم ذكر المصنف أنه إذا زعم هذا المشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنه يطلبه مما أعطاه الله، فجوابه من وجهين. أحدهما أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤاله إياها، أن الله الذي أعطاه الشفاعة نهانا عن سؤاله إياها، وجعلها ملكا له وحده سبحانه، وجعلها ملكا له وحده سبحانه. فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع الله في إثبات الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطيها، وجب عليه أن يطيع الله عز وجل في عدم سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وجب عليه أن يطيع الله عز وجل في عدم سؤاله صلى الله عليه وسلم الشفاعة. والآخر أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها، أن الشفاعة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم صح أن غيره أعطيها. فالملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والشهداء يشفعون، والأفراط يشفعون أيضا. والأفراط هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم، هم الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم. فكل هؤلاء ممن أعطاه الله الشفاعة، فكل هؤلاء ممن أعطاه الله الشفاعة. فإذا زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطاهم الله الشفاعة يسألون الشفاعة أيضا، فقد أقر على نفسه بالشرك. فإن زعم المشبه أن هؤلاء الذين أعطوا الشفاعة يسألون الشفاعة أيضا، فقد أقر على نفسه بالشرك، فإن هذا هو شرك أهل الجاهلية الذين كانوا يدعون الأنبياء والأولياء والصالحين ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وإن امتنع عن سؤال هؤلاء الشفاعة فقال: أنا لا أسأل الملائكة ولا أسأل الأولياء ولا أسأل الشهداء ولا أسأل الأفراط أن يشفعوا، فيقال: كما امتنعت من سؤال هؤلاء، وجب عليك أن تمتنع من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، فإن الله الذي أعطاه وأعطاهم الشفاعة نهانا أن نسألهم إياها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله عز وجل لا يغفره، فما هذا الأمر الذي عظمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرم هذا التحريم ولا يبينه لنا؟ فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأحجار والأخشاب والأشجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له، يقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع عنا الله عز وجل بركته ويعطينا ببركته. فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنى الذي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. وأيضا قولك: الشرك عبادة الأصنام، هل المراد كأن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرد ما ذكر الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى بالصالحين. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن، وهذا هو المطلوب. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شبهة أخرى لهؤلاء، وهي أنهم يدعون البراءة من الشرك، وهي أنهم يدعون البراءة من الشرك، ويقولون إن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك. ودفع هذه الشبهة بإيراد السؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف، ودفع هذه الشبهة بإيراد السؤالات الأربعة التي ذكرها المصنف. فأولها سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل؟ سؤاله أنه إذا كان يقر بحرمة الشرك فما هو الشرك الذي لا يغفره الله عز وجل؟ والأمر كما قال المصنف: فإنه لا يدري، أي لا يدري حقيقة الشرك، أي لا يدري حقيقة الشرك. وثانيها أن يقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وثانيها أن يقال له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه؟ وكيف يحرمه الله ويذكر أنه لا يغفره وأنت لا تسأل عنه؟ فمن المحال أن يكون أمرا بهذه المنزلة لا يبينه الله عز وجل، يعني من المحال أن يكون أمر بهذه المنزلة لا يبينه الله عز وجل. وثالثها أنه إذا زعم أن الشرك عبادة الأصنام فقط قيل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أنه إذا زعم أن الشرك وعبادة الأصنام فقط قيل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ هل هو اعتقاد أن الربوبية من الملك والخلق والرزق لها؟ هل هو اعتقاد أن الربوبية من الخلق والملك والرزق لها؟ أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بها؟ أم التوجه إليها بالأعمال الصالحة كالدعاء والنذر والذبح والاستغاثة بها؟ ورابعها أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك اختصاص الشرك به؟ أن يقال له: قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك اختصاص الشرك به وأن من دعا غيره لا يكون مشركا؟ فإن زعم ذلك قيل له إن القرآن يكذبه، فإن زعم ذلك قيل له إن القرآن يكذبه، فإن الله عز وجل جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركا، فإن الله جعل دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين شركا، فلا ينحصر الشرك في عبادة الأصنام، فلا ينحصر

الملائكة بنات الله، وهم يعني المتأخرين لم يقولوا إن عبد القادر وهو الجيلاني رجل من صالح الحنابلة وعلمائهم ولا غيره ابن الله، فكيف يكفرون؟ أي أنهم لم يجعلوا معظميهم من الصالحين كعبد القادر الجيلاني وغيره أبناء لله، فكيف يكفرون؟ وجواب باطلهم من أربعة وجوه. أولها أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. فمن جعل لله ولدا فهو كافر ولو لم يعبد ذلك الولد، فمن جعل لله ولدا فهو كافر ولو لم يعبد ذلك الولد. وثانيها أن الله فرق بين نوعين من الكفر، أن الله فرق بين نوعين من الكفر: عبادة غيره ونسبة الولد إليه، عبادة غيره ونسبة الولد إليه، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا، وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. قال الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وقال: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترعوا له بنين وبنات. ففرق بين الكفرين في هاتين الآيتين. وثالثها أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابنا لله، والذين كفروا بدعاء الجن لم يجعلوهم كذلك، فإنه وإن كان في العرب من يزعم أن الجن أبناء الله، ففيهم من يدعوهم ولا يزعم ذلك، ففيهم من يدعوهم ولا يزعم ذلك. ورابعها أن العلماء في جميع المذاهب الأربعة المتبوعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، وإن أشرك بالله فهو مرتد، فيفرقون بين النوعين. فأولئك المشركون الأولون لم يكفروا بأن ادعوا نسبة الأنبياء والملائكة إلى كونهم أبناء الله عز وجل، وإنما كفروا بدعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. فإن قال بعدما تقدم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعرض بذكر ما لهم من مقام كريم، فقل مبينا قدرهم: هذا هو الحق، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون، كما أنهم لا يخفضون فيهضمون، ولكنهم لا يرفعون فيعبدون، كما أنهم لا يخفضون فيهضمون. والمنكر الباطل هو عبادتهم مع الله، والمنكر الباطل هو عبادتهم مع الله وإشراكهم معه، والمعروف الحق هو حبهم واتباعهم والإقرار بفضلهم وكراماتهم، فلا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، فيحفظ بهذا حق الله وحقهم، فيحفظ بهذا حق الله وحقهم، فيعرفون ما لله في حق توحيده، ويعرفون ما للأولياء من حق في إجلالهم وإعظامهم وإكرامهم. والأمر كما قال المصنف، وهي من جواهر كلامه: ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

أتبعها بإبطال شبه من يزعم أن هؤلاء وإن وقعت منهم تلك الأفعال الشركية فإن ذلك لا يقتضي تكفيرهم وقتالهم. والشبه المذكور جوابها في هذا الكتاب مما يتعلق بتوحيد العبادة نوعان. والشبه المذكور إبطالها في هذا الكتاب مما يتعلق بتوحيد العبادة نوعان: أحدهما شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون مما سبق ذكره ليس بشرك، شبه يراد بها أن ما عليه المتأخرون مما سبق ذكره ليس شركا، والآخر شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك، شبه يراد بها دفع التكفير والقتال عمن فعل شيئا من ذلك. وقد أبطل المصنف رحمه الله هذه الشبهة كلها، فأبطل الشبهة المتعلقة بالأمر الأول فيما سبق من الكتاب، ثم شرع يبطل ما تعلق بالأمر الثاني وهو دفع التكفير والقتال عنهم في الكلام الذي قرئ أخيرا، وهو كما قال المصنف من أنفع ما في هذه الأوراق، فإن كثيرا من أهل العلم وافقوه رحمه الله على أن تلك الأفعال التي فشت في المنتسبين إلى الإسلام هي شرك، لأنهم توجهوا إلى غير الله يدعونه ويرجونه ويذبحون وينذرون له، ولكنهم كانوا يحجمون عن تكفير أولئك وقتالهم. فبين رحمه الله تعالى فيما ذكر من كلامه ما يبطل هذا النوع الثاني من الشبه، وأن أولئك الذين وافقه من وافقه من العلماء على كون أفعالهم أفعال شرك فإنهم يقاتلون ويكفرون. وبين ما يدل على كفرهم وقتالهم من وجوه ثمانية. فالوجه الأول هو أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، أن من آمن ببعض الأحكام وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، كمن أقر بالصلاة وأنكر الحج أو أقر بالحج وأنكر الزكاة فلا يقبل منه إيمانه ويصير كافرا، فكذلك من آمن بتوحيد الله، فكذلك من آمن بالصلاة ولم يؤمن بجعل الدعاء لله وحده فإنه يكون كافرا. والوجه الثاني إطباق العلماء، يعني اتفاقهم ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم، إطباق العلماء ومنهم الصحابة على تكفير من وقعت منهم بعض أعمال الكفر وقتالهم، وهذا استدلال بالإجماع العملي الذي وقع من الصحابة وتتابع عليه العلماء في وقائع عدة ذكر المصنف منها ثلاثا. فالواقعة الأولى واقعة الصحابة مع بني حنيفة، فإنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون، ولكنهم كانوا يزعمون أن مسيلمة نبي أيضا، فأكفرهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم. ووقع هذا من الصحابة مع في قوم رفعوا رجلا إلى رتبة الرسالة إذ جعلوا مسيلمة رسولا، فكيف بمن يرفع أحدا إلى مرتبة الألوهية، فكيف بمن يرفع أحدا إلى مرتبة الألوهية ويتوجه إليه بأنواع العبادات كالدعاء والذبح والنذر، فهو أحق بالكفر والقتال من بني حنيفة. والواقعة الثانية واقعة علي رضي الله عنه في تكفيره الغالين فيه، الزاعمين فيه ما زعموا من الألوهية، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، فأكفرهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ووافقه الصحابة على تكفيرهم، ولم يعيبوا عليه القول بكفرهم، ولم يعيبوا عليه القول بكفرهم، ورأى من رأى منهم أن حقهم القتل بلا تحريق، ورأى من رأى منهم أن حقهم القتل بلا تحريق، فهم يوافقونه في تكفيرهم ويخالفونه في آلة قتله، فهم يوافقونه في تكفيرهم ويخالفونه في آلة قتلهم. والواقعة الثالثة واقعة ظهور العبيديين واستيلائهم على مصر وغيرها من بلاد المسلمين، وكانوا يتسمون زورا بالفاطميين، ووقع ما وقع منهم مما خرجوا به عن حكم الشرع، فأكفرهم العلماء إجماعا ولم يختلفوا في كفرهم، فنقل إجماعهم من المشهورين القاضي عياض اليحصبي المالكي رحمه الله. وصنف ابن الجوزي في شد عزائم المسلمين على حربهم كتابا سماه النصر على مصر، يقصد إبطال دين العبيديين ودعوة المسلمين إلى جهاد أولئك المتملكين في مصر الزاعمين أنهم من أهل الإسلام مع تلبسهم بما تلبسوا به من أنواع الكفر. فهذه الوقائع الثلاث تدل على تحقق الإجماع العملي من علماء المسلمين من الصحابة فمن بعدهم، أن من وقع في شيء من الكفر كفر وإن زعم أنه مسلم وجاء بأعمال ظاهرها أعمال أهل الإسلام. والوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله في كل مذهب عقدوا بابا سموه باب الردة، سموه باب الردة أو باب حكم المرتد، يذكرون فيه نواقض الإسلام، ومقصودهم بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، ومقصودهم بيان أن المسلم قد يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك. ولو لم يكن هذا مرادهم لم يكن للباب فائدة، ولو لم يكن هذا مرادهم لم يكن للباب فائدة، فهم يبينون أنه يكون في المسلمين من يقع منه شيء مما يتعلق بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك فيحكم عليه بأنه كافر خارج عن ملة الإسلام. والوجه الرابع أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا به، أن الله حكم بكفر أناس لكلمة تكلموا بها، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون، فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون ويصومون ويجاهدون. والوجه الخامس ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك، ما وقع من المستهزئين من الكلام في غزوة تبوك المتقدم قريبا، فأكفرهم الله عز وجل مع كونهم كانوا غزاة مقاتلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه السادس أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المتأخرون يشهدون أن لا إله إلا الله ويصدقون بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، لكنهم يصدقونه في شيء ويكذبونه في شيء آخر، كتصديقهم له في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم، كتصديقهم له في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له في جعل الدعاء لله وحده وتكذيبهم له في جعلهم الدعاء في جعل الدعاء لله وحده بسؤالهم معظميهم الشفاعة بسؤالهم معظميهم الشفاعة فهم بتكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كافرون مرتدون. والوجه السابع أن من جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم كما وقع في سبب نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أن قوما أقروا بالصلاة وغيرها ثم لما أمروا بالحج أبوا فنزلت الآية في كفرهم. وهذا شيء تروى فيه آثار عن التابعين وهذا شيء تروى فيه آثار عن التابعين وليس فيه شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج كفر لكن الآية دالة على أن من جحد وجوب الحج كفر ولا ينفعه إقراره بغيره كالإقرار بالصلاة أو الزكاة أو الصيام. فمن أقر بالصلاة والزكاة والصيام وجحد الحج فهو كافر. فإذا كان هذا في جحد الحج أنه يكفر فكيف إذا كان الجحد متعلقا بتوحيد رب العالمين؟ فأحق وأجدر بصاحبه أن يكون من الكافرين. والوجه الثامن حديث ذات أنوار المروي عند الترمذي من حديث أبي واقد الليثي وإسناده صحيح. وفيه أن بني إسرائيل وقعوا في الكفر لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ووقع نظيره في قصة الشجرة ذات الأنواط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه التبرك بها فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وقعوا فيما وقع فيه أصحاب موسى مع موسى عليه الصلاة والسلام فارتكبوا فعلا قبيحا لم يشفع لهم إيمانهم في دفع الكفر عنهم لكنهم لم يكفروا لأنهم لما زجروا عنه انزجروا فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا عن ذلك. وظاهر كلام المصنف هنا أن ما وقع حينئذ من الشرك الأكبر أن ما وقع حينئذ في قصة ذات أنواط من الشرك الأكبر وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد وهو خلاف ما ذكره في كتاب التوحيد أنه من الشرك الأصغر أنه من الشرك الأصغر. ويمكن القول أنه يختلف ذلك باختلاف أفراده ويمكن أن يقال إنه يختلف ذلك باختلاف أفرادهم فيكون فيهم من توهم المعنى الذي يوجد معه الشرك الأكبر فيكون فيهم من توهم المعنى الذي يوجد معه الشرك الأكبر وفيهم من توهم المعنى الذي يكون فيه الشرك الأصغر. والأظهر والله أعلم أنه كان من الشرك الأصغر. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث فوائد من قصة ذات أنوار. الفائدة الأولى الحذر من الشرك الحذر من الشرك بأن يخافه العبد. وتقدم في كتاب التوحيد باب الخوف من الشرك فالعبد مأمور بالخوف منه. والفائدة الثانية الإعلام بأن العبد إذا وقع في شيء من أقوال الكفر وأفعاله ثم زجر فتاب من ساعته أنه لا يكفر الإعلام بأن من وقع في شيء من أقوال الكفر وأعماله ثم زجر عنه فتاب من ساعته أي في حينه فإنه لا يكفر.

إذا تبين له أن العصمة قد زالت ولم تبقى، كمن قال لا إله إلا الله فأمسك عنه ثم تبين بعد ذلك أنه يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينكر البعث أو غير ذلك من الأمور التي تخالف مقتضى العمل والاعتقاد بلا إله إلا الله. فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال والتثبت قبل المجازفة، فالمقصود من الأحاديث ملاحظة عصمة الحال والتثبت قبل المجازفة، وهذا هو معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا في حق من قال لا إله إلا الله، فإن من قالها يكف عنه، فإن من قالها يكف عنه حتى يتبين أمره. فإذا تبين ثبوت قول لا إله إلا الله مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها ثبتت له عصمة المآل، وإن تبين منه خلاف ذلك لم تنفعه لا إله إلا الله. ثم ذكر المصنف أربعة أدلة تدل على أن المقصود هو الإمساك في عصمة الحال، وأما بقاء عصمة المآل فمناط ببقاء التزام لا إله إلا الله. أولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتال الخوارج، وهم يقولون لا إله إلا الله ولهم حظ عظيم من العبادة، حتى يحقر الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم في العبادة عند أولئك. وثانيها ما تقدم من قتال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، فقاتلهم وسبى نساءهم وذراريهم، فلم يكن مجرد قولهم لا إله إلا الله عاصما دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وثالثها ما تقدم من قتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم اقترفوا أي ارتكبوا ما أزال عنهم عصمة المآل، فكانوا يقولون مسيلمة رسول الله. ورابعها قصة بني المصطلق وهم قبيلة من قبائل العرب دخلوا الإسلام وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ساعيه يجبي الزكاة أن يجمعها، فلم يذهب إليهم ورجع عنهم وقال إنهم منعوا الزكاة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم أي قتالهم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتال هؤلاء لمنعهم الزكاة مع كونهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف إذا منع أحد شيئا من حق التوحيد، ووقع في الشرك فهو أحق بالقتال. وقصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق رويت من وجوه ضعيفة لا تثبت، لكن الإجماع منعقد على أن الآية نازلة فيه، نقله

هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون العبد موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو أقر بلسانه وفي ظاهر عمله ولم يقر به باطنا فإنه لا يثبت له توحيده. فالناس منقسمون ثلاثة أقسام، أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا، وهذه حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم بظاهره، وهذه حال الكافر، وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، أما ظاهره فإنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذه حال المنافق. وثانيها أن يكون العبد غير مقر بالتوحيد لا باطنا ولا ظاهرا، وهذه حال الكافر. وثالثها أن يكون قلبه منطويا على الكفر وظاهره أنه ينطق بالتوحيد وربما عمل به، وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة من أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فهو منقسم على القلب واللسان والجوارح، فلا يكون العبد موحدا حتى يجتمع على القيام بالتوحيد قلبه ولسانه وعمله. ثم حث المصنف رحمه الله على فهم آيتين ليحذر العبد الوقوع فيما يخالف هذا المقتضى، تدلان على أن العبد قد يكفر بسبب كلمة يقولها على وجه اللعب والمزح، وإذا كان يكفر بكلمة يقولها على هذا الوجه فإنه يكفر من تكلم بالكفر أو عمل به خوفا لنقص ماله أو جاهه أو مداراة لأحد، وأن حاله أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. ولا يعذر العبد في ذلك إلا في حال الإكراه، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والمكره له حالان: الحال الأولى إكراهه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والحال الثانية إكراهه مع اطمئنان قلبه بالكفر، ويخرج بذلك من الإسلام، ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة في قوله: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، أحدهما أن يكون في الأقوال والأعمال، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها، والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، ومدعيها كاذب، لأن العقائد الباطنة لا يمكن الإكراه عليها، إذ لا يطلع عليها، ثم نبه المصنف على قاعدة عظيمة تجمع ما تقدم من نوعي الموردين. قال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب العظيم بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع كشف الشبهات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الاثنين 11 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم كما تقدم أن هذا التقييد للسماع والإجازة هو خاص بمن يشهد هذا المجلس هنا، أما من يتابع صوتيا أو مرئيا فهذا ينتفع بما يسمع من العلم، وإن أحب تقييد السماع والإجازة فيأتي إلى هذا المجلس. وأنبه إلى إحضار المجلد الثاني الليلة لنقرأ منه بعد ذلك أشياء مع المجلد الأول. الحمد لله رب العالمين.